بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وأظن تقدم الكلام على مفردات البيت. نعم، عرفنا حديث المعلل، الفرق بين العلم. طيب، نقف على قد عرف. طيب، هذا القسم هو القسم 24 من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهو الحديث المعل أو المعلل أو المعلول. أولا، ما هي العلة؟ العلة أو الحديث المعل اسم مفعول. المعل اسم مفعول من علل، بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به. علله بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به. ومنه تعليل الصبي بالطعام، ومنه أيضا سمي المرض علة لأن المريض ينشغل بنفسه عن غيره. إذن أصل مادة علل أصلها تدور على إيش؟ الانشغال. وأما في الاصطلاح فالحديث المعلل هو الذي اتصف بوصف يمنع من قبوله، سواء كان هذا الوصف مما يتعلق بالسند أو بالمتن كما سيأتي. وعلل الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأشرفها. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله في المصطلح: إن هذا النوع أو إن هذا الفن لا يقوم به إلا جهابذة العلماء الذين آتاهم الله عز وجل علما واسعا وفهما ثاقبا ودراية ومعرفة بالرجال. فليس كل أحد يتمكن من معرفة علل الحديث، لأنه يحتاج إلى أولا علم واسع، وثانيا إلى فهم ثاقب، وثالثا إلى دراية ومعرفة وتجربة فيما يتعلق بالأحاديث ورجالها. والعلة في الحديث نوعان: علة قادحة وعلة غير قادحة. وهذا تقدم لنا حينما عرفنا الحديث الصحيح، حينما قلنا غير معلل ولا شاذ، ذكرنا أن العلة نوعان: علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة أن يتبين بعد البحث أن في الحديث سببا يمنع قبوله، كما لو تبين أنه منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، فحينئذ لا يحكم للحديث بالصحة. لماذا؟ نقول لعدم سلامته من العلة. والنوع الثاني من العلة علة غير قادحة، علة غير قادحة، وهي ما لا تؤثر في صحة الحديث، كعنعنة المدلس التي تضر إذا جاءت من طريق آخر فيها التصريح بالسمع. إن لو رأينا أحد المدلسين في حديث قال عن تدليس، لكن جاء من طريق آخر فيها التصريح بالسمع، بأن قال حدثنا، يعني في طريق قال عن زيد وفي طريق آخر قال حدثنا زيد، فهنا صرح بالسماع فانتفت العلة. وكذلك الاختلاف في كون الحديث مرسلا أم موصولا مع ترجح الوصل، فهذه العلة لا تؤثر. ثم العلة يعني عرفنا أن العلة نوعان من حيث الأصل، علة قادحة وعلة غير قادحة. ثم العلة المتعلقة بالحديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علة في السند، وعلة في المتن، وعلة فيهما معا. علة في السند، وعلة في المتن، وعلة فيهما معا. فأما القسم الأول وهو العلة في السند فكالانقطاع والتدريس، يعني أن يكون السند فيه انقطاع أو أن يكون فيه تدليس ولم يرد في طريق آخر أو أخرى تصريح بالسمع، هذه علة. والثاني، قسم الثاني، علة في المتن. علة في المتن أن يعني يكون المتن فيه علة، كما تقدم لنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله أن في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. والعلة هنا أن المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. الثالث علة، القسم الثالث، علة فيهما معا، يعني أن تكون علة في السند وفي المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. هذا الحديث روي من طريق آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. وابن عمر رضي الله عنهما أو سند حديث ابن عمر قالوا إنه الزهري عن سالم عن ابن عمر، وحديث أبي هريرة سنده الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فقالوا هذا الحديث فيه خطأ أو فيه علة تتعلق بالمتن، وهو أن صوابه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس الزهري عن سالم عن ابن عمر. هذا فيما يتعلق بالسند. فيما يتعلق بالمتن أن الحديث مروي بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وليس فيه من جمعة أو غيرها، مع أن المتن يعني الكلام قد يكون فيه مناقشة، فيه مناقشة. طيب، هذه أقسام العلة. بقي بحث، وهي بماذا تعرف العلة، الأمور التي تعرف بها العلة في الحديث. نقول هناك عدة أسباب يتمكن الباحث من معرفة علة الحديث. أولا، الإلهام من الله عز وجل. الإلهام من الله عز وجل، وهذا الإلهام إنما يكون ناشئا عن الإخلاص، فكلما كان الإنسان أخلص لله عز وجل في طلبه للعلم وفي بحثه كان تسديد الله عز وجل له وتوفيقه أعظم وأشد. ثانيا كثرة الممارسة والبحث في الأحاديث، فإن من أكثر من شيء ومارسه، أقول من أكثر من شيء ومارسه صار له دربة ومعرفة فيما يتعلق بهذا العلم. ثالثا مما تورى فيه العلة جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث والنظر في اختلافها، ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله: إذا لم الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا أردت أن تعرف العلة فمثلا اجمع طرق الحديث، 5 طرق 6 طرق وانظر فيها، ستجد أن في بعضها علة. أيضا مما تعرف به العلة النص على ذلك، النص على ذلك من إمام معتبر، كما لو قال الإمام البخاري رحمه الله الحديث فيه علة، أو قال الإمام أحمد الحديث فيه علة، أو قال علي بن المديني الحديث فيه علة، فهؤلاء أئمة معتبرون يؤخذ بنصهم. الخامس مما تعرف به العلة مخالفة الحديث للنصوص، مخالفة الحديث للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، يعني يكون الحديث مخالفا للنصوص الأخرى، يعني مخالف لظاهر القرآن أو ظاهر السنة أو قواعد الشريعة العامة، فهذا يدل ماذا؟ على أن الحديث فيه علة، فيه علة. ومثل ما مثلنا فيما تقدم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في لحم البقر إنها داء، فهذا الحديث لا يمكن أن يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صححه من صححه، والسبب أنه مخالف للقرآن، مخالف للقرآن. وذلك أن يقال كيف أن الله عز وجل يبيح لعباده ويمتن على عباده بما فيه بما فيه الداء، وهو يقول عليه وهو يقول سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كان لحم البقر داء فهو خبيث، إذن يلزم من ذلك أن يكون محرما، أن يكون محرما. طيب، إذن هذه أسباب تعرف بها العلة. وقد صنف أهل العلم رحمهم الله في العلل مصنفات، منها ما كتبه علي بن المديني له كتاب اسمه العلل، وكذلك ابن أبي حاتم له كتاب اسمه العلل، ومن أجمع هذه الكتب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، فهو أجمع أو من أجمع ما كتب في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا هو القسم 25، وهو المضطرب. والناظم رحمه الله لما أنهى الكلام على الحديث المعل أو المعلل أردفه بالحديث المضطرب، لأن الاضطراب نوع علة، الاضطراب في الحديث علة توجب رده. والحديث المضطرب يسمى أيضا الحديث المختلف، فالمضطرب والمختلف مترادفان. يقول: وذو اختلاف سند أو متن. وذو اختلاف أي وحديث صاحب اختلاف في السند أو المتن، مضطرب يعني فهو المضطرب عند أهيل الفني. أهيل تصغير أهل، أهيل تصغير أهل. وقد اعترض بعض الشراح، اعترض على تعبير الناظم هنا حيث قال أهيل، وأهل الحديث مقامهم رفيع وشأنهم كبير، فلا يليق أن يعبر عنهم بما يدل على التصغير، لأن التصغير يدل على التحقير. فلهذا قالوا مما يعاب عليه قوله أهيل. ولكن يجاب عن قول المؤلف رحمه الله أو يجاب عن هذا الاعتراض بأحد جوابين. الأول أن التصغير قد لا يكون تحقيرا بل قد يكون تعظيما وتفخيما، ومنه قول عمر رضي الله عنه لابن مسعود: كنيف مليء علما، كنيف مليء علما. والكنيف تصغير كنف، وهو الوعاء الذي يضع فيه التاجر أمواله، فصغر كنيف، وهذا التصغير هو مقصد. وقيل إن معنى قوله رحمه الله قول الناظم فأعرف قوله وانتخه، أي افتخر بمعرفته، افتخر بمعرفته، لأن الانتخاء معناه الافتخار والتعظيم، الافتخار والتعظيم. وأيهما الأوفق للغتنا؟ ها؟ فأعرفه حقا وانتخه، أعرفه حقا وانتخه. قيل إن المراد انتخه اقصد، وقيل افتخر بمعرفته، افتخر بمعرفته. ثاني ولا الأول؟ لا، الدارج عند الناس يقول فلان نخى فلان، يعني قصده، يعني قصده. والواقع أن المعنيين متقاربان، لأنه لا يقصده إلا إذا رأى فيه، إذا كان يعظمه ويفخر به. إنسان في الغالب لا يقصد شخصا في مهمة من المهمات العظام إلا إذا كان هذا الشخص معظم وجيها معظما، فلا منافاة. لكن مقصودنا كلام الناظم رحمه الله فأعرفه حقا وانتخه، هل المعنى اقصده أو المعنى افتخر به؟ نقول اللائق في النسبة للعلم أن يقال افتخر، افتخر به، يعني العلم فخر للإنسان، فخر للإنسان. طيب، هذا البيت يتعلق برواية الأقران، والأقران جمع قرين، جمع قرين، والمراد بهم هنا المتقاربون في السن والإسناد والأخذ عن الشيوخ، المتقاربون في السن والإسناد والأخذ عن الشيوخ، يعني يكون بينهما تقارب في السن أو تقارب في الإسناد أو تقارب في الأخذ عن الشيوخ والملازمة. ولكن المراد هنا غالبا إذن الأقران هم المتقاربون سنا وسندا وأخذا عن الشيوخ غالبا. طيب، قول المدبج، ما هو المدبج؟ المدبج في اللغة هو المزين والمحسن، المدبج في اللغة هو المزين والمحسن. سمي بذلك أخذا من ديباجتي الوجه وهما الخدان، ديباجتي الوجه وهما الخدان، لتساويهما وتقابلهما، فالخدان متساويان ومتقابلان. وإنما سمي المدبج بذلك، سمي حديث المدبج بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه، لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان، لأن القرينان روى كل منهم عن الآخر، نقول هذا مدبج، لأن المدبج من ديباجتها الوجه وهي الخدان لتساويه، فهما متساويان لأنهما إما متقاربان في السن أو متقاربان في الأخذ عن الشيخ أو غير ذلك. ورواية القرين عن قرينه، أو رواية الأقران، رواية الأقران، وإن شئت فقل رواية القرين عن قرينه، قسمان. نعم، استحسنت. اصطلاحا، المدبج اصطلاحا أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر، كل منهما عن الآخر. إذن المدبج في اللغة هو المزين والمحسن، مأخوذ من ديباجة الوجه ارتباجتي الوجه وهما الخدان، لأنهما متساويان ومتقابلان. سمي الحديث المدبج بذلك لأن الراويين تساويا إما سنا أو في الأخذ عن الشيخ. أما اصطلاحا فالحديث المدبج هو أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر، فهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. ورواية الأقران قسمان، القسم الأول أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما يعلم، ولا يروي الآخر عنه فيما يعلم، فهذه تسمى رواية الأقران. مثل لي قرين اسمه زيد رويت عنه حديثا وهو لم يروي عني حديثا، هذه تسمى رواية الأقران. القسم الثاني أن يروي كل من القرينين عن الآخر، بمعنى أن أروي عن زيد ويروي زيد عني، فهذا هو المدبج، هذا هو المدبج. إذن الأقران وهم المتقاربون سنا أو إسنادا أو في الأخذ عن الشيخ، إن روى كل واحد عن الآخر، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، يسمى مدبجا. وإن روى أحدهما دون الآخر سمي رواية أقران. طيب، ما فائدة معرفة المدبج؟ يقول قائل ما الفائدة؟ نقول لذلك فائدة، وهي من فوائده قالوا الأمن من ظن الزيادة في السند، يؤمن ظن الزيادة في السند. وأيضا من فوائده أنه يؤمن إبدال الواو بعن إذا كان بالعنعنة، إذا كان الحديث بالعنعنة. والمدبج صنف فيه مصنفات، منها المدبج للدارقطني رحمه الله، صنف كتابا في المدبج، وهو أول من سمى المدبج بالمدبج، يعني أول من سمى رواية الأقران بالمدبج الدارقطني. وأيضا الشيخ الأصبهاني رحمه الله له كتاب اسمه رواية الأقران. ثم قال المؤلف رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا هو القسم الثامن والعشرون، وهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، يقول رحمه الله: متفق بكسر الفاء، متفق ولا يقال متفق، متفق. قوله لفظا، متفق لفظا وخطا، لفظا وخطا بالنصب على التمييز، منصوبان على التمييز. والمعنى متفق لفظا وخطا أي أن ما اتفق لفظه وخطه واختلف شخصه فهو المتفق والمفترق. وقوله رحمه الله: وضده فيما ذكرنا المفترق، أي ضد المفترق فيما ذكرنا، يعني فيما ذكر هو المفترق، ضد المتفق المفترق. ومعنى البيت متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، معنى البيت أن ما اتفق في الخط واللفظ يسمى، شف، أن ما اتفق في الخط واللفظ يسمى بالمتفق والمفترق معا، فهو قسم واحد، قسم واحد. وكلام الناظم هنا يوهم أنهما قسمان، كلام الناظم يوهم أن المتفق قسم والمفترق قسم، وليس الأمر كذلك. فقوله رحمه الله، فقول العلماء المتفق والمفترق، يعني المتفق في اللفظ المفترق في المسمى. إذن المتفق والمفترق شيء واحد، وليس بقسمين، فلا يقال متفق وقسم ثاني مفترق، فيسمى متفقا ومفترقا. متفقا باعتبار اللفظ، مفترقا باعتبار المسمى. طيب ما هو المتفق والمفترق؟ نقول المتفق والمفترق هو اتفاق الرواة في الأسماء أو الكنى أو الأنساب مع اختلاف الأشخاص. اتفاق الرواة في الأسماء أو الكنى أو الأنساب مع اختلاف الأشخاص والأعيان. يعني يكون رجل اسمه زيد بن محمد بن عبد الله بن أحمد، هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله بن أحمد، نقول هذا متفق ومفترق. متفق من حيث اللفظ، ومختلف من حيث المسمى. طيب مثل مثال ذلك الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، يقال إن هناك ستة أشخاص اسمهم الخليل بن أحمد، من أشهرهم صاحب العروض، علم العروض الخليل بن أحمد، وهناك محدثون أيضا اسمهم الخليل بن أحمد، ومثل عبد الله في الصحابة رضي الله عنهم. إذا أطلق عبد الله ما المراد؟ لا يدرى في الواقع أهو ابن عمر أم ابن عباس أم ابن مسعود أو ابن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يدرى. إذن هذا متفق لفظا، لكن متفق مفترق، متفق من حيث اللفظ، مفترق من حيث الشخص. لكن هنا قرينة تعين من عبد الله، قرينة، وهو أنه إذا ذكر في عند أهل مكة، إذا قيل عبد الله عند أهل مكة فالمراد عبد الله، فالمراد عبد الله بن الزبير، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فالمراد ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا قيل بالكوفة فهو بن مسعود، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان فهو ابن المبارك. إذن إذا رأيت حديثا قال حدثني عبد الله بخراسان ابن المبارك، حدثني عبد الله في البصرة ابن عباس، حدثني عبد الله في المدينة ابن عمر، حدثني عبد الله في مكة ابن الزبير، حدثني عبد الله في الكوفة ابن مسعود، طيب ما فائدة معرفة هذا النوع المتفق والمفترق؟ نقول فائدته الأمن من اللبس، ووجه ذلك أن الراوي أو أن الإنسان قد يظن الأشخاص شخصا واحدا، إذن فائدته الأمن من اللبس، فربما ظن أو الإنسان الأشخاص شخصا واحدا، فربما يكون أحد المشتركين في هذا المسمى ثقة والآخر ضعيف، وحينئذ إذا لم يكن يعرف يضعف ما هو صحيح ويصحح ما هو ضعيف. قد صنف أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا في ذلك اسمه المتفق والمفترق، يقول رحمه الله مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. هذا هو القسم التاسع والعشرون، وهو المؤتلف والمختلف، من الأسماء والألقاب والأنساب. وهذا النوع مهم أيضا لطالب العلم، ينبغي أن يعتني به. لماذا؟ نقول ليسلم من التصحيف والخطأ. يقول رحمه الله مؤتلف، يعني في اصطلاح المحدثين هو متفق الخط فقط، يعني دون اللفظ. انتبه البيت، يقول مؤتلف متفق الخط فقط، يعني مؤتلف مبتدأ، قالوا متفق الخط خبر المبتدأ، لكن تقدير هو متفق اللفظ، أي هو متفق الخط فقط يعني دون اللفظ. يقول وضده مختلف، أي ضد المؤتلف وهو المختلف في اللفظ، هو المختلف أي يسمى بذلك يسمى بذلك. طيب معنى البيت معنى قوله مؤتلف متفق فقط مؤتلف متفق الخط فقط أن الحديث الذي يكون سنده بهذه الصفة يسمى بالمؤتلف والمختلف معا فهو قسم واحد. وعبارة الناظم توهم أنهما قسمان وليس الأمر كذلك كما قلنا في المتفق والمفترق. إذن قول العلماء رحمه الله المؤتلف والمختلف قولهم المؤتلف يعني بحسب الخط والمختلف يعني من حيث اللفظ. يقول رحمه الله فاخشى الغلط اخشى بمعنى احذر الوقوع في الخطأ وهو التصحيف بأن تشدد مخففا أو تخفف مشددا أو تعجم مهملا أو تهمل معجما هذا معنى اخشى الغلط. هذا النوع من أنواع الحديث هو المؤتلف والمختلف. فما هو المؤتلف والمختلف؟ نقول المؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في النطق أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في النطق سواء كان مرجع هذا الاختلاف إلى النقط أو إلى الشكل هذا هو المؤتلف والمختلف هو اتفاق الأسماء في الخط واختلافها في النطق سواء كان مرجع هذا الاختلاف إلى النقط أو إلى الشكل. نضرب أمثلة مثال سلام وسلام الاختلاف هنا في الشكل عباس وعياش بالنقط سيار ويسار وبشار شف سيار يسار بشار في السابق كانوا لا ينقطون لم يكن عندهم نقط فليرى الكلمة ربما إيش يظن أن لا لا لا لا. الاسم يظن مثل بشار أنه يسار أو سيار أنه يسار وهكذا. طيب في أمثلة نعم حمزة وجمرة الفرق في ماذا؟ في النقط حمزة. وفي أيضا الجمال والحمال عمارة وعمارة الفرق في شيء في التشكيل. طيب حزام وحرام عبد الله بن حرام حكيم بن حزام كريز وكريز الفرق ها هو يذكر بالوجهين يعني شخص آخر لا لا هو نفسه بس هو ينكر يقول سيب الله من سيبني. طيب إذن هذا هو المؤتلف والمختلف هو ما اتفق في إيش في الخط واختلف في النطق. طيب ما فائدة معرفته؟ نقول فائدة معرفة هذا النوع مهم جدا لأن به يأمن الإنسان من التصحيف لأن أشد ما يقع التصحيف في الأسماء ففائدته مهمة. وقد صنف العلماء رحمه الله في ذلك مصنفات يعني في المؤتلف والمختلف منها أولا المؤتلف والمختلف للدارقطني ومنها أيضا المشتبه في أسماء الرجال للذهبي جمع فيه كلام من قبله رحمه الله ذهبي جمع كلام ابن مقولة وغيره واستدرك عليه. لكن هذا الكتاب يعني المشتبه في الأسماء الذهبي انتقده الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، قال إنه اعتمد فيه على الضبط بالقلم، اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف، كثر فيه الغلط والتصحيف، ومن ثم ألف الحافظ ابن حجر كتابا وضح فيه ذلك سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحرير المشتبه، وضح فيه ما حصل فيه من خطأ في كتاب الذهبي وضبطه بالحروف. شوف الفرق بين الضبط بالقلم والضبط بالحروف، مثل يقول حزام، حزام بالحاء المهملة، ايش بعد؟ ها ايه يقول مثلا حرام، يقول حرام بالحاء والراء المهملة، حاء حرام بالحاء المهملة مفتوحة والراء المهملة المفتوحة، وهكذا. والذهبي رحمه الله كان يضبط بأي شيء؟ بالقلم، يقول حرام. هذا يحصل اختلاف لأن النسخ الناسخ هذا ينسى شكل أو ينسى نقطة ثم الذي يأتي بعده، يعني الذي نسخ كتاب المؤلف ربما يكون كتابه صحيحا، الذي نسخ كتاب المؤلف يقع في خطأ، هذا واحد. الذي ينسخ ما نسخ يقع فيما وقع فيه الأول وزيادة، وهكذا تتتابع الزيادات. ولهذا قال رحمه الله الحافظ ابن حجر إن يعني انتقد على كتاب الذهبي أنه إيش ضبطه بماذا؟ بالقلم. والحافظ في كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ضبطه بالحروف، يقول على الطريقة المرضية، على الطريقة المرضية. طيب نقف على هذا لأن إن شاء الله باقي نكمله في الليل، طولنا عليكم لكن نعم. إذا كان إيه؟ تعرف بأمرين، أولا بالسليقة النطق، وثانيا بما تعرف به أيضا الكلام، يعني يكتبون فيقول مثلا يكون زيد بفتح الزاي وتشديد وسكون الياء كذا. وذلك شبه الآن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول حدثنا بشار بفتح الباء وتشديد الشين بعدها ألف ثم راء، لو أنه قال باء شار بالتشديد ما تنضبط لأنه يعني مع اختلاف النسخ. فهم يضبطون ضبطهم للأسماء بأمرين، أولا من جهة النطق والسليقة يعرفون، وثانيا من جهة ماذا؟ الضبط بالحروف، الضبط بالحروف، لأنه لم يكن هناك إعجام، حتى المصحف أول الأمر لم يكن هناك، لم يكن معجما أو منقطا، وأول من نقطه الحجاج، يعني أمر بتنقيط المصحف الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم شو المدرجة مزيدة ها؟ غير محفوظة يعني أنها لم يروها الثقات. ولهذا فيه هذه حديث عائشة تقصد في حديث المستحاضة في رواية البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. قال مسلم رحمه الله في صحيحه لما ذكر هذه الرواية قال وفي حديث حماد حرف تركناه، يعني هذه الكلمة وتتوضأ لكل صلاة من حماد بن زيد غير محفوظة. نعم يعني أنه انفرد فيها عن الرواة. ها شلون اي يعتبرونها شاذة؟ وهذا اللفظ ايضا وتوضأ لوقت كل الصلاة اعرض عنها مسلم كما قال في صحيحه، يقول وفي حديث حماد حرف تركناه، وضعفها الحافظ بن حجر والحافظ بن رجب والنسائي وأبو داود وجماعة من العلماء، جماعة من العلماء، وأخذ بها مالك رحمه الله، هي مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن من حدثه دائم عموما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. فمثلا إنسان امرأة مستحاضة، امرأة مستحاضة توضأت لصلاة الظهر ثم حضر وقت العصر، هل يلزمها الوضوء؟ لا، على هذا لا يلزمها الوضوء. إذن من حدثه دائم، قاعدة، من حدثه دائم لا يلزمه الوضوء إلا إذا كان حدثه، إذا كان الحدث من غير ما هو إيش متصف به. فمثلا من به سلس ريح، يقول خروج الريح لا ينقض وضوءه، متى ينتقض وضوءه؟ إذا خرج منه ناقض آخر. وعلل ذلك أولا بأنه لا دليل على وجوب الوضوء، وثانيا أنه لا يستفيد بالوضوء شيئا، لأنه وهو يتوضأ حدثه يخرج. نعم نعم. هذا سبق لنا في المقلوب. أي مقلوب؟ المقلوب تعرفه؟ لا مين مدرجة؟ لا هي يقول منقلبة، ابن القيم يقول منقلبة، منقلبة. أي والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. الغاز هذا قرين كتاب الغاز. يمكن هذا يمكن ولد عند حجر ولا شيء. ابن حجر، طيب أسألك، ابن حجر كم واحد يسمى ابن حجر؟ لا، في الثلاثة، حافظ ابن حجر العسقلاني، ابن حجر أكثر بعد، فيه ابن حجر الهيثمي وابن حجر الهيثمي، أي كلهم علماء. أنت تعرف المقلوب، الحديث المقلوب؟ وشو؟ إيه وش معنى المقلوب؟